بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. سلام عليكم من بيت من بيوت الله التي أذن لها أن ترفع ويذكر فيها اسمه، من مسجد هيئة الشرطة بالدراسة بمحافظة القاهرة. نحييكم إخوة الإيمان والإسلام حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة. هذا اليوم المبارك الطيب الخالد الأغر في تاريخ مصر، حيث يحتفل رجال الشرطة اليوم بذكرى نضال أبنائهم واستبسالهم وتلاحمهم مع كفاح الشعب المصري دفاعا عن شرف الوطن وكرامته. اليوم حيث تحتفل مصر بذكرى صمود جنودها وضباطها وكفاحهم ضد الاحتلال البريطاني في موقعة الإسماعيلية في 25 من يناير من عام 1952، والتي زادوا فيها عن الوطن حتى آخر قطرة من دمائهم. والتاريخ خير شاهد على تضحيات هؤلاء الرجال الأبطال الذين يسقطون شهداء في معارك الوطنية والنضال لتحقيق أمن واستقرار الوطن. في هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الذي فضله الرحمن سبحانه وتعالى على سائر الأيام وأمرنا فيه بذكره وشكره وكثرة الصلاة والسلام على خير ناطق بأفضل الكلام، كلام الله العزيز العلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على من أرسله ربه ليضيء الظلمات ويكشف عن النفس البشرية زيغها والجهالات، على من أضاء السبيل للسالك المتابع وانسل من غمد الزمان على سيف الحق الفارق القاطع محمد بن عبد الله صاحب لواء الحمد وسيد الأولين والآخرين يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. صدقت يا سيدي يا رسول الله. سبحانك بذكرك يا الله تتفتح أبواب الرحمة وتتفجر ينابيع الخير وتفيض بحار الجود والكرم. يا دافع البلاء، يا مناط الرجاء، منحنا الرضا والصبر وهبنا السكينة والثبات. يا مجيب الدعوات، يا رب الأرض والسماوات، نتوسل إليك بكلماتك وآياتك، يا من أشرقت الأرض بنورك في كل حي. في الأرض نور وفي السماء نور وفي القلب ساطعة من نور رباني محلى بالإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم به نبدأ بمشيئة الله وهو خير بدء. القارئ الشيخ محمود الطوخي يتلو علينا ما تيسر له من كتاب الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين

فضلنا بعضهم على الرحيم إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.